شهر الطاعة والغفران. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار، كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمراد بالاختيار هنا هو الاجتباء والاصطفاء، فالله جل وعلا لكمال حكمته وقدرته ولتمام علمه وإحاطته يختار من خلقه ما يشاء من الأوقات والأمكنة والأشخاص، فيخصهم سبحانه بمزيد فضله وجزيل عنايته ووافر إنعامه وإكرامه. وهذا بلا ريب من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وكمال صفاته، وهو من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار، وأن أزمة الأمور بيده، فلله الأمر من قبل ومن بعد، يقضي في خلقه ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإن مما خص الله عز وجل من الأوقات بمزيد تفضيله ووافر تكريمه شهر رمضان، حيث فضله سبحانه على سائر الشهور، والعشر الأواخر من لياليه حيث فضلها على سائر الليالي، وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده وعظيم مكانتها لديه خيرا من ألف شهر، وفخم جل وعلا أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانتها عندما أنزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم وتنزيله الحكيم، هدى للمتقين وفرقانا للمؤمنين وضياء ونورا ورحمة للعالمين. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلله ما أعظمها من ليلة، وما أجلها وأكرمها، وما أوفر بركتها. ليلة واحدة خير من ألف شهر، ومعنى ذلك أنها خير من 30,000 ليلة، وألف شهر تزيد على 83 عاما، فهو عمر طويل لو قضاه المسلم كله في طاعة الله عز وجل. فليلة القدر وهي ليلة واحدة خير منه، وهذا فضل عظيم. قال مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد. وفي هذه الليلة المباركة يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتها، فالملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن وفي حلق الذكر، وهي سلام حتى مطلع الفجر، يعني أنها خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر، وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة بإذن الله العزيز الحكيم. والمراد بالتقدير أي التقدير السنوي، أما التقدير العام في اللوح المحفوظ فهو متقدم على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما صحت بذلك الأحاديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة القدر أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر أيها الإخوة المستمعون هي قطعا في شهر رمضان المبارك، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مع قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهي أرجى ما تكون فيه في العشر الأواخر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وطلبها في أوتار العشر آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، في تسع تبقين، أو سبع تبقين، أو خمس تبقين، أو ثلاث تبقين، أو آخر ليلة. قال ابن حجر في الفتح في كتابه فتح الباري عند باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، قال: في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخيرة منه ثم في أوتاره لا في ليلة بعينها، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها، انتهى. وقد ذكر العلماء أن من حكمة إخفائها وعدم تعيينها في النصوص أن يجتهد المسلمون في جميع العشر بطاعة الله بالتهجد وقراءة القرآن والإحسان، وليتبين بذلك النشيط والمجد في طلب الخيرات من الخامل الكسلان، ولأن الناس لو علموا عينها لاقتصر أكثرهم على قيامها دون سواها، ولو علموا عينها ما حصل كمال الامتحان. أيها المستمعون، إن الواجب علينا أن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلة المباركة لنفوز بثوابها، ولنغتنم من خيرها، ولنغنم من خيرها، ولنحصل من أجورها. فإن المحروم من حرم الثواب، ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقى محملا بذنوبه بسبب غفلته وإعراضه وعدم مبالاته، فطوبى لمن نال فيها سبق الفائزين وسلك فيها بالقيام وحسن العمل سبيل الصالحين، وويل لمن طرد في هذه الليلة عن الأبواب وأغلق فيها دونه الحجاب وانصرفت عنه هذه الليلة وهو مشغول بالمعاصي والآثام، مخدوع بالأماني والأحلام، مضيع لخير الليالي وأفضل الأيام، فيا عظم حسرته ويا شدة ندامته. من لم يربح في هذه الليلة الكريمة ففي أي وقت يربح؟ ومن لم ينب إلى الله في هذا الوقت الشريف فمتى ينيب؟ ومن لم يزل متقاعدا فيها عن الخيرات ففي أي وقت يعمل؟ ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء، لأن الدعاء فيها مستجاب، وليتخير من الدعاء أجمعه. روى الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن هذا الدعاء عظيم المعنى عميق الدلالة، وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة، فهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وتقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. فمن أعطي في تلك الليلة العافية وعفى عنه منه ربه فقد أفلح غاية الفلاح، ومن أعطي العافية في الدنيا وأعطيها في الآخرة فقد أفلح، والعافية لا يعادلها شيء. فلنتحرى خير هذه الليلة وبركتها بالمحافظة على الصلوات المفروضة وكثرة القيام وأداء الزكاة وبذل الصدقات وحفظ الصيام وكثرة الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات والندم والتوبة من الذنوب والخطيئات والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، واعف عنا إنك عفو تحب العفو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.